دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك في الدكتور. نراجع فضل الدكتور بعض الأسماء والصفات التي وردت في سورة الفرقان من قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة الفرقان فرقت بين الحق والباطل، وبينت الكثير من المعاني، وهي سورة عظيمة من جهة إقامة الحجة على المخالفين ووصف حالهم إلى غير ذلك. آخر ما وقفنا في موضوع الأسماء والصفات، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل أنزله الله، الإنزال هيبقى وصف فعل، والمنزل ليس من أسمائه بالتشديد. المنزل اسم مقيد. نعم. كذلك لنثبت به فؤادك، ثبت تثبيتا فهو المثبت. نعم. المثبت من الأسماء الإيه؟ المقيدة. مثبت القلوب. نعم. فالمثبت من الأسماء الحسنى المقيدة، الحسنى في تقييدها، والتثبيت وصفه إيه؟ فعله. فعل. متعلق بمشيئته، وثبت متعلق بمشيئة والزمن، فعل لرب العزة والجلال. ورتلناه ترتيلا. رتل ترتيل وصف فعله، هيبقى الترتيل وصف فعله، وده متحدد باللون المناسب لوصف الايه الفعل. ورتل فعله سبحانه وتعالى، والمرتل ليس من اسمائه. نعم. لا المطلقه ولا المقيده. نعم. ولا والايه طبعا شاهده لتوحيد العباده على اعتبار ان ما اخبر به رب العزه والجلال في معالجة الحدث الذي ذكر فيه وصفه. نعم. أن القرآن نزل منهجا للحياة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يبين مختلف ألوان الحجج في الرد على المخالفين، وإثبات أن منهج الأنبياء والمرسلين هو الحق. نعم. ومنهج الأنبياء والمرسلين هو توحيد العبادة لله عز وجل، أو الصراط المستقيم. وهو شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. على اعتبار أن ما أخبر الله تبارك وتعالى به فيه كل ألوان الحجج التي تقوم الحجج على اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، وفيه من معاني الحكمة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. نعم. جئناك، جاء المجيء هيبقى وصف فعله. وصف فعله، والجائي ليس من أسمائه الحسنى. نعم. لا المطلقة ولا المقيدة. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا على اعتبار أن القرآن معنى التفسير فيه اللي هو الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. الكلام والتفسير معناها التوضيح والبيان. توضيح وبيان. وتوضيح وبيان الحق سبحانه وتعالى في القرآن توضيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح أن يكون لازما في الكلام فعلا فهو حق، بخلاف البشر تفسيرهم يحتمل الصواب والإيه والخطأ. واللازم من قولهم حتى لو كان حقا فليس بلازم إلا أن يقر بأنه لازم. اتضح دي؟ طب ممكن نوضحها كمان سنة فضلتور؟ يعني ما مثلا تفسير الحق سبحانه وتعالى في قضية من القضايا هي شرحها وبيان معناها وتفاصيل الحدث اللي وردت والأشياء دي كلها. فما ذكره الحق تبارك وتعالى من الأمثلة أو القصص في تفاصيل كل قوم ذكرهم الحق سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى بمدلولات الأمور اللي وردت عندنا وعندهم، فممكن يكون الكلام له لوازم. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا من قولهم. ده لازم يبقى حق، فما ذكره الحق سبحانه وتعالى أحسن مما عندهم. اللوازم ديت اللي هي الدلالات اللي يدل عليها الكلام، اسمها دلالة اللزوم. لزوم أو إلزام. اللزوم بيبقى دائما دلالة النتيجة على سببها. نعم. الالتزام دلالة السبب على نتيجته اللي لسه هتحصل، يعني بشيء هذه أسبابي ومتوقع النتيجة كذا. نعم. فده اسمه دلالة التزام. اللزوم أن يكون النتيجة موجودة فيدل على الإيه؟ على السبب. زي ما نقول مثلا دلالة وجود الناقة على أو دلالة وجود الابن على وجود الأب، دي اسمها دلالة لزوم. فهذه الدلالة في العقل البشري لازم. ترتب السبب والنتيجة. النتيجة على السبب. لكن ممكن تبقى نتيجة بلا سبب، نعم، عند ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق. فدي مش حتمية على الخالق. نعم. لكن جعلها الله حتمية على الإيه؟ على البشر. المخلوقين. فهل ده لازم؟ صحيح هو لازم وهو حق. لكن لما يجيش واحد مثلا دلوقتي يقول لك انا واحده جايه مثلا حامل ما اتجوزتش ولا حاجه وتقول والله اصل انا جبته زي ما جابته مريم. احنا نقول لا، ده الكلام ده ما يدخلش عقل حد. تاخد بالك ازاي؟ قول اللي ضحك عليك مين؟ صح كده؟ إذا كان في حمل. إذا كان في حمل يلزم إن حصل شيء قبل هذا الحمل. من المحتمل إن يكون حد ضحك عليها. نعم. أو هي نفسها اللي غوت أو اغتصبت. الاحتمالات دي كلها لوازم. نعم. طيب كونها حملت من غير زواج يبقى هذا لازم إن يكون فيه حالة زنا. أو جماع. طب ده لازم حق بس هل لازم تكون هذه موصوفة بالزنا لأنها حملت؟ هو ده لازم هو وحق. نقول ليس بلازم. ليه؟ لأن ممكن يكون هذه المرأة اللي فعلت هذه الفعلة وحملت في أمور كثيرة غفلت عنها، ان ممكن يكون الكلام ده بسبب انها كانت يعني نائمه او مغتصبه او في الامور اللي بتحصل دلوقتي من جهه التلقيح او غير ذلك، او ممكن زي ما بيحصل عند السحرة في مساله الواحده بتخلفش فتروح للساحر وبعد كده تخرج معها امراه وتديها شيء تستعمله واتى بدي حيوانات منويه فتحمل منها. نعم. واخد بالك ازاي؟ فليس بايه؟ بلازم وقوع الحد عليها بسبب المسألة دي. فالأسباب بتوضح بقى على حسب تخفيف العقوبة إذا كان اغتصاب أو غيره، لكن لازم إن يكون في لقاء. فبنقول اللازم من من من من قول البشر إن صح أن يكون لازما فليس بلازم إلا أن يقر به ويعترف به. ما اعترفش به يبقى في احتمالات كتيرة بقى. يعني أنا قلت حاجة فممكن حد يفهم من كلامي شيء لازم من القول، يا ربنا لو توعد كافرا نعم فيلزم من ذلك انه هيعذب يوم القيامة، زي ما تبت يد ابي لهب وتب، نعم، ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ما فيش حد يقول لك ايه ان ابو لهب هيبقى في الجنة غير لما يكون واحد بقى عقله يعني تعبان ومخرف، هتعمل فيه؟ نعم. يعني ما فيش عنده يعني خارف، يعني شيخ خارف ما هوش قادر يعقل الامور، فده يلزم منه انه ابو لهب في النار، مفيش فيها كلام. فاللي هيقول لك في الجنه بقى ده ما هوش تبع العقلاء يعني. نعم. واحد اهبل او كده يعني. لكن لما تقول لي واحد مثلا من الناس انا مش هسيبك، او الام تقول انا هحرقك بالنار. تقوم لابنة او روح الي يجي لك قطر فتدعو عليه بمثل هذه الادعية. نعم. يبقى يعني لازم من كده ان القطر يدوس، اخد بالك ازاي؟ معنى الكلام ده لازم من كلامك كده. هل تعنينا هذا اللازم؟ لا، لا تعنينا، بتفضفض. فلما اسالها عن لازم القول قالت ايوه انا قصدي قطر يفعص ومش عارف ايه كلام من ده، ده انت بس متضايقه قوي وان كان من وراء قلبها يعني. لكن اللازم من قول البشر لا يؤخذ به كلازم، ده ان صح ان يكون لازم لا يؤخذ به الا ان يقر انه يقصد. نعم. يعني تقول لواحد انا هوريك، ده تهديد. طب انت كنت بتهدده ولا ايه بالظبط؟ ما ده معنى كلامك ده تهديد. لا والله ابدا مفيش حاجه، انا بس كنت متضايق وخلاص وبتاع. هنا بقى في كلام الحق سبحانه وتعالى ان كان في كلام لازم يبقى لازم. ان كان لازم، لان في ناس ممكن يقول لك ايه هو لازم وهو انت جبت ما هوش لازم ولا حاجه، فان صح ان يكون لازما يبقى حق. لان الله عز وجل وصف كتابه بانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تعارض ظاهري ولا مستتر، ولا بين آية في داخلها ولا آية وأخرى تتعارض معها، إن صدر من مصدر واحد هو الخالق سبحانه وتعالى. يعني الآية مثلا لو فيها معنى المعنى صحيح صحيح حقيقة. نعم، زي ما احنا بنقول دلوقتي الآية بتحمل رسالة من الرسائل، راحة في مكان معين بتحكي قصة معينة، بتقول لهم عندك القصة دي. نعم. من غير ما في كلام ولا حاجة اهو، بس احنا شايفين الآية مفيش لها موضع في الكتاب المقدس إلا الموضع ده، فيبقى راح برسالة يسمعها السيس فيوقن بأن محمد حق، لأن هي دي اللي عندنا في كذا وكذا وكذا. فهل ده لازم في حق من أدركها؟ لازم. طب قبل كده ما يعرفش الرابط فما هيقدرش يقول لازم. لكن احنا من قلنا لازم قلنا لازم عشان ايه؟ الرابط اللي موجود والدليل. نعم. فيبقى معنى كده ان الآيات القرآنية فيها رسائل كثيرة جدا لأصناف من البشر، رجالا كانوا او ايه نساء، نساء او كانوا علماء او كانوا بسطاء. أخبر لك ازاي؟ في رسائل في رسائل، لكن تعرف تطلعها؟ هالدليل. طب اللازم ان القرآن ده معجز ان يبقى في حاجات زي كده؟ لازم، وهو حق القرآن يعني. نعم. فالإعجاز موجود فيه. هذا فيما يتعلق باللازم واللزوم يعني. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. سبيلا. دي مسندة إلى الله تبارك وتعالى. يحشرون أي يحشرهم الله. حشر حشرا فهو الحاشر، والحاشر ليس من أسمائه الحسنى، والحشر وصفه فعله. وحاولنا في الأسماء لازم تكون توقفية، يعني هل ورد التوقيف بالحاشر؟ لم يرد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. نعم. آتينا الإتيان وصف فعله، الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من إيه؟ من أسماء. وجعلنا جعلا الجاعل اسم مقيد. نعم. والجعل وصف فعله. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الآيات دي برضو شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. وده خبر عن موسى بما يقيم الحجة على بني إسرائيل في إن ما جاء به الحق سبحانه وتعالى عن موسى هو الحق. وأحسن إيه تفسيرا من اللي ورد عند أهل الكتاب وعند غيرهم يعني. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وزيرا يعني معين مساعد يعني. فقلنا قال قولا، القول وصف فعله، والقائل ليس من إيه من أسماء. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فدمرناهم تدميرا. فدمرناهم تدميرا. دمر تدميرا، التدمير هيبقى وصف فعلي زي ما هو واضح باللون البنفسجي ده. والمدمر ليس من أسماء، لم يرد بتوقيف. نعم. واحنا قلنا طبعا التوقيف هنا على ورود النص، واحنا قلنا لم يرد التوقيف فيما نعلم، عشان بس ما حدش بعض الناس يقول لك انت احصيت كل كلمه، والله لو فيه يبقى يلزمك ويلزمنا ان اول ناس نعترف بالاسم. بس قول لنا هو فيه. هو الكلام ما كانش لازم القول بعلم. نعم. مش بجهل يعني. فبعد البحث ما لقيناش. فدمرناهم ايه تدمير. تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم. اغرق اغراقا فهو المغرق، والمغرق مش من اسمائه، والاغراق وصف فعل. وجعلناهم خلاص تقدمت، جعلا فهو الجاعل، والجاعل اسم مقيد. واعتدنا وجعلناهم للناس ايه يعني يتحاكى بها الناس ويتحدث عنها كقصه تدل نعم. على ربوبيه الحق سبحانه وتعالى وتدبيره الكوني المترتب على المخالفة لتدبيره الشرعي. نعم. كعقاب. وجعلناهم للناس إيه؟ آية. وأعتدنا أعد إعدادا فهو المعد. المعد مش من أسمائه. والإعداد وصف إيه؟ وصف فعله. وصف فعله. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أليما اللي هم كذبوا بنوح عليه السلام. نعم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك إيه كثيرا. هذه برضو من الأمثلة ربنا سبحانه وتعالى ضربها، وكلها ليست في كتابهم. نعم. فربنا أخبر عن أشياء حقيقية، لأن اللي أخبر عن الأشياء الحقيقية اللي أنتوا اعترفتوا بها جابها منين؟ فلو قلت واخدها من عندكم، طب أنتوا بقى عندكم عاد وثمود وأصحاب الرس؟ لا، تقعدوا ساكتين. نعم. وكلا ضربنا الحجج واضحة وبسيطة سبحان الله. كلا ضربنا له الأمثال. ضرب ضربا فهو الضارب، والضارب ليس من أسمائه. والضرب للأمثال وصف فعل. وصف فعله. نعم. وضرب فعله. وكلا تبرنا تتبيرا أي أهلكناهم إهلاكا. التدبير هيبقى وصف فعل، وتبر فعل، والمتبر ليس من أسمائه برضه. لا المطلق ولا المقيد. نعم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. خلي بالك في آية بتقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه. بس ده ما هوش اسم، ده وصف لحالهم يعني. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أمطر إمطارا فهو الممطر والممطر ليس من أسمائه والإمطار وصف فعل وصف فعل إن هنا مسند إلى الله عز وجل. نعم. أفلم يكونوا يرونها فقد تصدق على ثمود وقد تصدق على لوط على قوم لوط يعني. نعم. أصحاب القرية التي أمطرت مطر السوء اللي هي سدوم وعمورية على حسب تسمية الكتاب بتاعهم يعني. بل كانوا لا يرجون نشورا لا يرجون نشورا على أساس إن مش عايزين الآخرة. مين؟ هل القوم اللي أمطروا مطر السوء ولا أفلم يكونوا يرونها الجماعة اللي طلبوا آيات، ولا المقصود بذلك كل هؤلاء بالإضافة إلى اليهود والنصارى اللي عارفين الكلام ده ويمرون عليه ويؤمنون إن في آخرة لكن لا يرجونها ولا عايزين يروحوا لها؟ بل كانوا لا يرجون إيه؟ نشورة يدخل فيها كل هؤلاء. نعم. فالآيات كلها طبعا شاهدة توحيد العبادة، توحيد العبادة شاهدة للإيمان كمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وحتمية الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من كفر به فهو جاحد، كفر من اليهود وغيره. وهل توحيد العبادة يتم بدون الإيمان بدون الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أي توحيد عبادة ملزم باتباع رسول على طول والإيمان به. أي توحيد للعبادة يتضمن الدلالة على توحيد الربوبية ويتضمن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا، لأن هو اللي جاه بتوحيد العبادة اللي هو الإرادة الشرعية، التدبير الشرعي، إرادة دينية التكليفية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقول لك طب أنا حبقى على الإرادة الدينية اللي أتى بها موسى أو أتى بها عيسى، بس عيسى عند النصارى حاجة تانية يعني، عيسى هم شواذ في هذه القضية أنه يقولوا أن عيسى إله يعني يعني لم يأتيهم رسول. رسول النصارى مين؟ موسى. نعم. خلي بالك من النقطة دي. مين الرسول اللي عندكم؟ اوعى تقول لي عيسى. أقول لك عيسى رب. طب مين رسولكم بقى؟ رسالتكم جاية منين؟ يبقى عيسى اللي جه الرب جه عشان يبعث موسى قبله. سبحان الله. ربنا أرسل موسى قبله، أخبرك إزاي؟ وبعد كده جه بعده. مش جاي. نعم. أنت متخيل؟ ما هو المسلمين مش قادرين يستوعبوا المسألة دي. إذا كان عيسى رب، أمال يبقى رسولهم مين؟ هيبقى دلوقتي رسولهم خلي بالك موسى، يبقى انتوا يهود ما انتوش نصارى. صح كده؟ صحيح. مفيش حاجة اسمها نصارى، انتوا يهود. واوعوا تقولوا ان اليهود هم اللي صلبوا عيسى، اخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان دلوقتي هو رب، والحاجة التانية كمان ملكوش رسول، فانتوا واخدين الرسالة منين؟ أحكام الشرعية واخدينها من مين؟ رسالة موسى. من رسالة موسى؟ ده عيسى كان رب ما كانش رسول. شفت الورطة اللي هم فيها؟ الموضوع يلخبط رسول. هم كده مسحوا كينونتهم في إن هم أتباع نبي. نعم. هو مش نبي بقى، ما طلعش نبي. هم أنت بتقول هو رب، طب إذا كان هو رب يبقى رسولكم مين؟ هو رب ورسول في نفس الوقت، يبقى ليه سميته أصلا رسول؟ أسئلة كتير، حاجات زي ما تقول يعني إيه؟ أقل تدقيق فالدكتور في الموضوع يطلع بعض أسئلة وشبهات وردود حاجات غريبة. يعني عيسى رسول، عيسى رب، عيسى نبي، عيسى روح قدس، عيسى ابن الله، عيسى ابن الإلهة مريم، عيسى ابن على طول الواحد دماغه ينفجر ما يعرفش. نعم. لأنه بقول لك هم حالة استثنائية وشاذة. عن الفطرة يعني. نعم. لأن الفطرة لازم يكون لك رسول. هم بيقولوا إحنا لنا رسول، رسولنا موسى. أخي بالك إزاي؟ يبقى أنت تبع موسى ولا تبع يهود بقى؟ تمام. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ يسخرون رسول صلى الله عليه وسلم. أيوه خلي بالك بقى. هنا مش بس المشركين. المشركون والمنافقون واليهود والنصارى. كتير منهم اللي استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا زالوا حتى الآن. يعني انت شوف حاجة بقى، محمد هو الرسول. شوف بقى الجماعة زكريا بطرس وجماعة تقولوا عليه. نعم. فالمشركون ليس فقط اللي كانوا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو وصف عام لكل من كفر بالله تبارك وتعالى أو أشرك به. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يذكرها بالعيب والنقص، إنها لا تنفع ولا تضر، وأن ليت مخلوقات عبدتموها وأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. من سلطان. فقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا على سبيل التنقص والازدراء يعني. وطبعا الكلام ده مش جديد على المشركين في إن هم يعملوا على أي نبي من الأنبياء، لأن قبل كده ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان إيه عقاب. نعم. فهو يقولوا إيه؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل إيه سبيلا. سبيلا. هم بيقولوا يعني إحنا وصلنا لدرجة كنا حنقتنع، شككنا بديننا. نعم. سحرنا بالسحر اللي في القرآن. كاد يثنيهم عن عبادة إيه الأصنام بتاعته. لولا أن صبرنا عليها، يعني صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادته. صبر بتاعهم ده صبر عناد. ده لما تلاقي برضو المثل هنا مش بس في المشركين. لا، لما تلاقي واحد مثلا انت تكلمه فيقتنع. نعم. فالتانيون لا اصبروا، لا ازاي. انت عارف كلمة لولا ان صبرنا عليها، هم من ضمن القوانين المعتمدة ان اي واحد عايز يشر اسلامه من النصارى قبلها لازم يقولوا السيسي والمعلم عشان يصبروا، جايز دماغه في حاجة ولا بتاع يعني. نعم. وفي الغالب ما بتحصلش يعني ان حد بيستجيب له تاني، لان يبقى ساعتها فاهم اشياء يعجز الاستيس عن انه يرد عليه. نعم. لكن سبحان الله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضلوا ايه سبيلا، من اضلوا سبيلا. سبحان الله. ثم قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذا كان الهوى اللي بيسوق، طب إلهه هواه على اعتبار إيه؟ إنه تعلق بالدنيا وأحبها. الهوى أما يكون في معصية الحق سبحانه وتعالى، لأن الهوى دي معناه ما يهواه الإنسان أو ما يحب أن يتعلق به. يعني هنا فدكتور ممكن الانسان يشرك بالله من خلال اتباع الهوى؟ وعدم اتباع اي اله اخرى او عباده اي اله اخرى. هو بتقول ايه؟ يعني انا مش هعبد اي اله اخر. مش هعبد اله. او زي الملحد مثلا يعبد هوى، لا يؤمن باله خالص. يعبد هوى؟ يعبد هوى. لان هو الملحد لو شفت حال الملحدين عباره عن عبوديه للدنيا كامله، ان بياخد حقه فيها على اكمل ما يمكن. حاول يحصل على ملذتها أكبر ملذات فيه اللي ربنا سبحانه وتعالى ما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم ذلك متاع الحياة الدنيا. ولذلك ثقافة الغرب بتقوم على إيه؟ أنت لو شفت ثقافة الكفار والمشركين في الميديا أو الإعلام بتاعهم اللي هم بيصدرهن كل ثقافتهم مبنية يا على سرقة مال. نعم. فيسطو على منك عشان يسرق ولو نجح في السرقة يبقى ده ناجح. على إنه هو طمعان في امرأة وبيحبها وأغلب الميديا بتاعتهم والثقافة بتاعتهم مبنية على فلان بيحب فلان والحب بينهم الاثنين والجنس بتاعهم هو أهم حاجة. نعم. فيقاتل الدنيا عشان خاطر هذه المرأة زوجته أو عشيقته أو حبيبته أو ما شابه ذلك أو عشان خاطر أولاده. يعني تخيل مثلا أن لما يعملوا فيلم أو شيء من هذا القبيل تقوم فكرة كله على أن البشرية كلها ستهلك في زلزال مدمر كامل كامل كامل كامل وكله علشان واحد بيدور إزاي ينقذ ابنه وبنته. طب وبقية الناس اللي ماتت دي مش مهم. نعم. يعني عمر ما الراجل اللي هو صور الفيلم ده ركز عليه هو أهم حاجة بس إيه إزاي ينجو بنفسه. الأنانية في حب النفس هذا أصل حياته اللي عايش عشانه وعايش عشان إيه أخبرك إزاي. فكل حياته مبنية على مثل هذا أو إنه قاعدين بالشكل على إيه على مرعى. أو واحد خد منه حاجة ظلم فهو راح ياخدها بالقوه بس هذه حياته كله حياة دنيوية عايشين فيها مش عشان خاطر رسالة إن في دار ابتلاء وسينقلب إلى دار الإيه الجزاء. يعني ولا حد بيركز على كده خالص. حياتهم كلها بتدور حول البطل وكل واحد فيهم هو بطل قصته. ده بس هو اللي لازم ادي اسمها عباده اللي هو عايزه ألهية النفس والهوى. انه عايش في الدنيا ولذلك هو لا يرضي الاخر هو عايز يعيش على ايه المطلوب عنده انه يعيش واستمتع. ولذلك هو لما بيلاقي واحد شاب بيموت لا انا لسه ما خدتش حقي في الحياة ما عشتش حياتي ما عشتش حياتي أقول كده كده بطيس كده لا أنا حتى مصطلح اللي يعيش الطفولة وعيش الشباب وعيش حياتك المصطلحات دي فالدكتور مش موقفها إيدي في الحكم الشرعي بتاعك. ما هو لك إن ما كانش الحياة مرتبطة بتحقيق الهدف من وجود الإنسان فيها ملهاش معنى. كلها بتبقى الشخص عايش يرغب في استمرار الدنيا على قدر ما يستطيع. فتلاقي ايه محافظ على صحته رياضة وجري وكلام من ده. طب ده مطلوب مطلوب بس يفهم هو بيعمل كده ليه اخبرك ازاي. بيحافظ على موضوع الصحة الطبية. نعم. اي تعب ولا حاجة على الدكتور على طول اخبرك ازاي. بيحافظ على ان هو يبقى مستمتع بحياته فما بيشربش المخدرات عشان صحته مش عشان هي حرام خايف على صحته اي الخمر اساس عنده. امور كثيره جدا جدا على اساس انه يعيش اطول فتره ممكنه يستمتع بها بالحياه. نعم. فهو مش قادر يحدد الهدف فما فيش دماغه حكايه عبوديه الله عز وجل ولا شكر الله عز وجل على نعمه ولا انه يؤدي الرساله ويفهم فين الطريق اللي يوصله للجنه ولا ان هو مكلف بايه وظروف الحياه ايه. الكلام ده كله خالي منه تماما في مجتمعات أعداد لا حصر لها في العالم. لو قلت 7 مليون عايشين على هذا 7 مليار نسمة عايشين على هذا النحو مفيش. نعم. حد منهم عايز ينتبه أو يفوق أو يميز. بئسة الحياة يا أخي بئسة الحياة. ولو دخل على أساس إنه هو يبقى مثلا على المسيحية فالمسيحية أصلا في العقائد بتاعتها عقيدة غير مناسبة للفطرة على الإطلاق. فعشان كده يبعدوا عنها وبيلجأ لحياته الخاصة هو اللي شايفه صح بيعمله خلاص مفيش هدف من الحياة. يسوع بيحبنا كلنا. فربنا سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. أفأنت تكون عليه وكيلا. هو نفسه مش راضي يستجيب لك ولا راضي يفهم حاجة وعايش كده وراضي خلاص هو حر. لذلك ربنا قال سبحانه وتعالى يعني أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أنتوا فكر يعني حياتكم دي بتفكروا فيها ان انتوا اصحاب عقل وسمع وتمييز؟ سأقول لك احنا اصحاب الحضارة والقوة والتقدم، ما فيش يعني ثقافة ولا تحرر ولا علمانية ولا يقدروا يفهموا الاشياء اللي هي الحديثة دي والتقدم والحداثة، ما يقدروش يفهموا المسلمين، ما يقدروش يفهموا الحداثة، احنا اللي فاهمين الحداثة. طيب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو إيه أو يعقلون؟ أو يعقلون. إن هم إلا كان أنعام بل هم أضلوا إيه؟ سبيل. هو أنت يعني ما تعمل ريموت ولا تصنع إنسان آلي، أخي بالك إزاي؟ وهو اللي يقول نشرة الأخبار، ويجي واحدة اسمها إنسان عاملينه زي إنسان آلي اسمها صوفيا وجاي عشان تمشي هنا، وإن ده التقدم العلمي ومش عارف إيه وكلام من ده. أنت كده خلاص بقى وصلت للجنة يا أخوي؟ ولا وصلت للحضارة اللي مفيش بعدها حضارة؟ حضارة ايه؟ ايه الحضارة اللي بتتكلم عنها؟ طب الكلام ده الفايدة منه ايه؟ عاد عليك بايه؟ هيقول لي عاد عليا بفلوس. نعم. بس قول كده، عاد عليك بشهوات، فلوس، متاع الدنيا، زي، لكن مش رسالة في الحياة كهدف. يعني اللي صنعوا صوفيا ربنا سبحانه وتعالى، صوفيا ديت واحدة للي ما يعرفش يعني، وان كانت الامور وقت اصبح بالنسبه للعالم اللي احنا عايشين فيه عالم معاصر. نعم. فالتقنيه وصلت والناس كل عارف كل اخبار، كل اخبار يعني طالعه الاخبار. ريبوت شويه سلوك وشويه بتاع عملوها وبرمجوها بحيث هي تتكلم على حسب الايه، هي متوصله على فكره بسلك، والراجل بيتحكم في الكمبيوتر اللي هو هتطلع الاجابات يعني. كمبيوتر وعليه وش. عليه وش شبه البشر يعني. نعم. فاللي هتكون سبب في عذابه يوم القيامه ان يعمل كده. ما هو ممكن يعمل روبوت يخدم صحيح في مصنع او حاجه زي كده، ده مطلوب. مفيش اشكال ولا حاجه. انما علشان يتشبه بالله تبارك وتعالى. انه وصل الذكاء انه عشان يقول انا اله. نعم. بس هي دي الرساله. يقول انا اله. ليه؟ انا وصلت للمعلومات والاشياء وكلام. انت علمك يطلع ايه من اصله؟ بجوار علم خالقك. نعم. والعلم ده افادك بايه؟ ايه اللي افاده بيه البشريه؟ يقول لك افاد البشريه في ان هو ريح وطورها واكثر راحه للناس. طب هو الانسان مخلوق علشان يستريح في الدنيا؟ ده بيجيله المرض. ولا ان الانسان مخلوق علشان رساله يقضيها في الحياه وهيموت؟ يعني مش عايزين تريح البشريه؟ يا عم ريح البشريه زي ما انت عايز، بس افهم رساله ان انا حاجه بعملها اسعى فيها الى مرضات ربي، مش حاجه انازع بها الحق سبحانه وتعالى في عليائه. ان انا اقول من اشد منا قوه واتعالى على خلق الله واعمل مؤامرات ومكائد لناس مسلمين فقراء. نعم. زي ما هم عاملين في الصومال ومضيعينها كده. هذه الدول المتقدمه. هذا الشرف. الناس ما يعرفوش معنى الشرف. فين بقى قيمتهم؟ حتى لو وصلوا من الحضاره ما وصلوا. ما كان عنده في امم احسن منهم. وتقدم التقدم ما فيش بعد كده، وقالوا من اشد منا قوه. وربنا سبحانه وتعالى خسف بهم الارض. واثارهم موجوده لغايه دلوقتي. نعم. فهي المساله كلها في فهم رساله الانسان فين؟ في الحياه. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا إيه؟ سبيلا. سبيلا. فشبههم ربنا سبحانه وتعالى بالأنعام، والأنعام كمان أحسن منهم، أضلوا سبيلا من الأنعام. نعم. الأنعام حتى على الأقل خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها أقل من الإنسان في الرتبة، ومسخرة للإنسان كي تؤدي دورا له في رزقي وما شابه ذلك، لكن هم فاهمين اكتر من مين؟ من اللي بيقول احنا اشد الناس قوه. نعم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى في بيان العله من خلق الانسان ووجوده بذكر قدرته سبحانه وتعالى في تسخير السماوات والارض، ان الكلام ده ما اتخلقش كده عبثا باطل ابدا ولا عبثا. ده مخلوق عشان رساله. اوعى تنسى كده. والمسلمين اوعوا تنسوا انتوا مخلوقين عشان غرض معين. لا تفتنكم الدنيا ان عشتوا فيها استعمرتم الارض فيها، ما تنسوش الغرض الاساسي. وبعدين شوف بقى الإشارة اللي بيتخذوا النبي عليه الصلاة والسلام هزوا، نعم، من المشركين واليهود والنصارى، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصصا وأمورا عجيبة. فيذكر الحق سبحانه وتعالى دلائل القدرة في توحيد الربوبية والربط مع بسم الله الرحمن الرحيم، إزاي هو الذي دبر الخلائق تدبيرا كونيا وخلق كل شيء، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله إيه؟ ساكنة. ساكنة. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يسيرا. يا سلام. خلي بالك بقى في حاجة عايز أقول لك عليها. نعم. لاحظتها في كل الآيات اللي هي بتتكلم عن معاني الكونية. أي معنى من معاني الكونية ربنا يذكرها هتلاقي فيها رسالة في الدلالة على المعاني الشرعية. اي حاجة في المعاني الكونية تدل على معنى شرعي، على معنى في رسالة لو تأملت فيها يعني. احنا شايفين كمسلمين ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنة. يعني الظل بيبدأ ويمتد يمتد يمتد يمتد وبعد كده ينقبض ينقبض ينقبض لغاية ما ينتهي بظهور الليل. نعم. جعلنا الشمس عليه دليلا على أساس وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، فكده الظل هيروح والعتمة هتيجي. حتى فضل الدكتور في وقت الغيوم أو في وقت المغرب أو قبل ظهور الشمس الدنيا بتكون منورة ولكن الظل مش موجود أو مش موجود طيب. حول الشيء. اضرب المسألة دي هو ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن أي تفسير. تفسيره. فيقوم ضرب مثل هنا. نعم. إيه المثل اللي موجود في الظل؟ بداية الحياة، بداية النهار في الظل، شوية بشوية بشوية بشوية يمتد وبعد كده ينقرض. حياة الإنسان في هذه الدار دار الابتلاء، مع صغير يمتد يمتد يمتد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ينزل منحنى تاني لغاية ما يخلص، زي الشمس بتتحرك فبتحرك الظل، فبداية الظل فين ونهايته فين. نعم. سبحان الله. يبقى الآية فيما يتعلق بالليل والنهار الدنيا والآخرة. نعم. والظل اللي موجود وبداية الحياة ونهاية الحياة بالنسبة لكل إنسان، لأن كل إنسان له ظل، خرجت بره هتلاقي الظل بتاعك على طول قاعد بتحرك معاه. نعم. دي رسالة. يبقى أولا الآية جت في إثبات تدبير الكون. نعم. وإن الذي صنع ذلك هو الله عز وجل. ليه بقى تدبير الكون؟ علشان التدبير الشرعي. فتأمل التدبير الشرعي في إزاي إن الشخص ربنا خلقه في هذه الحياة لرسالة محددة. نعم. حياته تمتد وفي الآخر هيرجع تاني يتحاسب. غير كده المؤمن الإيمان في قلبي زي الظل يمتد ويتناقص، فالإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فدي رسالة. نعم. رسالة بقى كمان لأهل الكتاب. اشمعنى الظل؟ احنا قلنا إشارة زي كده موجودة فين؟ في الملوك الثاني مش كده؟ 20. الملوك الثاني الملوك الثاني إصحاح 20 اللي هو احنا قلنا فيها ايه؟ اهو في حزقية بيقول لإشعياء ما العلامة أن الرب يشفيني؟ وقال حزقية لإشعياء ما العلامة أن الرب يشفيني؟ فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب فقال إشعياء هذه لك علامة من قبل الرب على أن الرب يفعل الأمر الذي تكلم به. أن ربنا سبحانه وتعالى ينفذ الأمر الكوني. الأمر الكوني نعم. هو قادر عليه. نعم. هل يسير الظل 10 درجات أو يرجع 10 درجات؟ خلي بالك معنى كده في النسخة بتاع الفندايك اللي هي دي نسخة الأرثوذكس الأقباط المصريين النسخة دي مصاغ بصورة ما حدش يفهم منها المعنى المراد. المعنى المراد مش كده؟ نشوفها فقط. شوفها كده في الأماكن التانية. فأجابه إشعياء فين؟ في الحياة. في الحياة. فأجابه إشعياء: إليك العلامة من الرب بأنه مزمع أن يتمم ما وعد به. أجبني، هل يتقدم الظل 10 درجات أم يرتد 10 درجات؟ طيب هات بقى الترجمة إيه؟ الترجمة اليسوعية. أن الرب، هذه آية لك من قبل الرب، أن الرب يحقق القول الذي قاله. يتقدم ذي 10 درجات أم يرجع 10 درجات؟ وكده كانوا بيسألوا سؤال. إنما لو جينا بقى الإنجيل الشريف أو أخبار السارة. الإنجيل الشريف المولى يعطيك هذه العلامة ليؤكد لك أنه سيفعل ما وعد. هل تريد أن يتقدم ظل الشمس إلى الأمام 10 درجات أو أن يرجع إلى الوراء 10 درجات؟ شفت بقى، يبقى اللي صاغهم هم عارفين كويس جدا جدا في مد الظل وقبضه، فعايزين يسحبوا ما يلفت الانتباه أذهان عامة النصارى إلى القرآن. نعم. لأن الموضع الوحيد اللي فيه مد الظل وقبضه هو الكلام اللي موجود في ملوك تاني أو في أشعياء. نعم. هي في ملوك تاني كان المفروض تبقى في أشعياء، لكن ما وردتش في أشعياء، حذفوها من أشعياء. نعم. وجابوها هنا فين؟ في ملوك تاني. ملوك تاني يعني أخبار ملوك التاني. بس إيه اللي يجيب بمسألة مد الظل بهذا الشكل اللي ورد عننا في القرآن وربنا سبحانه وتعالى يبعث رسالة لهم تحت الآية في مكان معين؟ نعم. هم غيروا من مكانه. يعني كأن اللي تابع ما كانتش هنا كده، ده المفروض تبقى في أشعياء أو حزقية. صحيح. مش كده؟ صحيح. شالوها من أشعياء وحزقية عشان يخبوها داخل ملوك تاني، فيجي الوقت الآية تيجي من 14 قرن شايلة رسالة موجهة إليهم، هم قاعدين يهربوا منها ويلعبوا في الكتاب ويجيبوا يمين من الشمال عشان يمنعوا النصارى منهم يعرفوه. نعم. وفجأة تيجي تبص تلاقي الآية طلعت قدام الناس كلها. سبحان الله. ما هي العلامة التي تؤكد لي أن الله سيشفيني؟ ده في الإنجيل الشريف أو الكتاب المقدس الشريف بيسموه كده. وأني سأصعد إلى بيت الله في اليوم الثالث. فقال إشعياء: المولى يعطيك هذه العلامة ليؤكد لك أنه سيفعل ما وعد به. هل تريد أن يتقدم ظل الشمس إلى الأمام 10 درجات؟ أو أن يرجع إلى الوراء 10 درجات. فقال حزقيا: من السهل أن يتقدم الظل 10 درجات. يعني من السهل ليه؟ لأن احنا شايفينه كل يوم بيمتد. أخي بالك إزاي من السهل يمتد 10 درجات؟ إذن اجعله يرجع 10 درجات. فدعا إشعياء الله. أنت بتعرف إيه؟ أنا بقرأ في الإنجليزي الشريف دلوقتي. في الإنجليزي الشريف. فدعا إشعياء الله. إذن اجعله يرجع 10 درجات. درجات. فدعا إشعياء الله. لأنه يعني مش عايز يتقدم، رجع له الظل تاني. بعد ما الظل امتد 10 درجات قبضه. رجع كانوا بيقولوا رجع الشمس تاني 10 درجات. فدعا إشعياء الله فجعل الله الظل يرجع إلى الوراء 10 درجات بعدما كان قد تقدم إلى الأمام على سلم أحاز. سلم أحاز. سلم وعليه ظل. نعم. والسلم عبارة عن درجات مش كده؟ نعم. طيب 10 درجات طلعت طلعت الشمس 10 درجات، فرجعت تاني الشمس 10 درجات. يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فربنا بيقول إيه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ يبقى كأن الرسالة مش جاية بس للمسلمين. نعم. ده الرسالة هنا الآية جاية تحمل رسالة إلى النصارى في الملوك الثاني، سفر الملوك الثاني الإصحاح 20 كام؟ رقم كام الآية؟ الآية دي رقم هو من 8 ل 11. من 8 ل 11. ياه، شوف اللي خلقنا وخلقهم وعالم بنا وبهم وعالم بما نزل على محمد وما هو بين أيديهم من البقايا، أن يقول لهم ده أنتوا عندكم لغاية النهاردة الآية أو العلامة موجودة في مد الظل وقبضه خارقا للعادة. نعم. ولذلك ربنا هو جعلها هنا علامة، أن أصلا الشمس كنا بتتحرك يمين وشمال، فواحد يقول لك إيه الشمس مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. فكلمة ساكن ديت لو شاء لجعله ساكنا، إن قدرة ربنا يوقف الشمس هيبقى الظل إيه؟ ساكن. نعم. هذا اللي احنا فهمناه، لكن ما نعرفش ان اصلا ربنا جعله ساكن وقبضه اليه قبضا ايه يسيرا. حتى كلمة يسيرا لي 10 درجات. سبحان الله. شفت كلمة يسيرا جاي بايه؟ ب10 درجات اهو. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا على انها تقف ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله. أنت مصدق أن الآية دي شايلة من 14 قرن رسالة رحل النصارى وهم عارفينها وقاعدين بيتلاعبوا في النص بتاع الأرثوذكس عشان يبعدوا عنها ويصوغوها بشكل ما تخليش النصارى ينتبهوا للآية اللي موجودة عندنا في مد الظل، عشان ما حدش ينتبه لان ما حدش يعرف المعلومه دي غير نبي فيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. شايف يا عم عبد الرزاق؟ وبعدين فضل الدكتور، يعني الواحد كان يظن ان القران لما يجيب حاجه او رساله في الكتاب المقدس يقارن شيء كبير. مثلا مساله ايه؟ قصه يوسف عليه السلام، بيقارن احداث هنا مع احداث هنا، انما يجيب موضع صغير جدا سطر من الكتاب المقدس من المزامير او من سفر كذا او من سفر كذا، اشاره بسيطه جدا لموضع بسيط جدا ما حدش انتبه ليه ابدا. لا اقول لك ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. سفر واحد فقط وكتبنا في الزبور، سفر واحد في المزامير تجي فيه الوراثه 5 مرات والوحيد اللي فيه كده. سبحان الله. ايه ده؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رماه في ذنب الا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. واجعل سبيل الحق